حكم شخص يكون سبب في مساعدة شخص مسلم الزواج من مسلمة على أن يقودها للإقامة في بلاد كافرة؟ لا يجوز له أن يساعده على الزواج من فتاة ينقلها إلى بلاد الكفر، والإقامة في بلاد الكفار حرام، ويجب أن يحثه على أن يرجع إلى بلاد المسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.